يعني هو قاعد مثلا في المرور، وعلشان يخلص اوراق الناس لازم يدفع، واللي مش هيخلص هنبهدله، روح مشوار كذا وروح هات ورقه مش عارف منين وورقه ايه منين، فانت لازم تدفع. فده لما بيتقال له اللي انت بتعمله ده حرام، بسرعه الشيطان بيزين له اللي هو بيعمله، فيقول له لا لا لا لا لا، دي اكراميه منك. هو غير بس مفهوم الرشوه وسمها له الشيطان اكراميه، ويديله الحجج والمعاذير، ويقول له يعني انا لو جيت لك البيت مش هتعمل لي كوبايتين شاي؟ ادي يا سيدي كوبايتين شاي، كاني جيت لك البيت. فهنا حصل التزيين بايه؟ حصل التزيين من الشيطان في باب المعصيه انه يغير الاسم بس.